محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. ما زلنا ولله الحمد بصدد شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء وحجة المقرئين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد الجزري رحمة الله تعالى عليه. وكنا ولله الحمد قد بدأنا بصفات الحروف العربية عند قول الناظم رحمه الله: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة، والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قض حصر. وصلنا إلى هذا البيت وهو البيت 22. كنا ولله الحمد في المرات الماضية قد تحدثنا عن الحروف العربية من حيث جريان النفس وعدم جريانه مع اهتزاز الأوتار الصوتية في الحنجرة وعدم اهتزازها، فقسمنا الحروف إلى مجموعتين: مهموسة وهي عشرة حروف وهي عشرة أحرف يجمعها سكت فحثه شخص، وإن شئت فقل فحثه شخص سكت، والتسعة عشر الباقية أحرف أو حروف مجهورة تهتز الأوتار الصوتية في الحنجرة عند نطقها ويتدفق معها هواء أو نفس. ثم قسمنا الحروف العربية نفسها من زاوية ثانية، وهي جريان الصوت وانحباسه، أو يعني عدم جريانه. فقسمنا الحروف العربية إلى ثلاث مجموعات: مجموعة ينحبس الصوت عند النطق بها وهي ثمانية، جمعها أئمتنا بقولهم أجد قط بكت، وخمسة أحرف يجري معها الصوت جريانا جزئيا جمعوها بقولهم لن عمر، وما عدا الثمانية الشديدة والخمسة التي بين الرخوة والشديدة فهي حروف رخوة، يعني يجري الصوت معها عند النطق بها، وذلك لاتساع مخرجها. أما الأولى فلانقفال مخرجها انقفالا تاما، وأما البينية فللتضيق الذي يحدث في مخرجها مما يجعل الصوت يمر من مجرى ضيق، فلا هو محبوس تمام الانحباس كالشديدة، ولا هو جار تمام الجريان كالرخوة. وبينا في الحلقة الماضية ولله الحمد فائدة هذا البحث، وهو بحث الشدة والرخاوة والبينية، وأنه ميزان دقيق لأزمنة الحروف الساكنة في تلاوة القرآن العظيم، يعطي القراءة جمالا ورونقا، وأن الحرف الرخوة زمنه أطول إن كان ساكنا، طبعا الكلام كله على السواكن، أن الحرف الرخو الساكن زمنه أطول من زمن الحرف بين الرخو والشديد الساكن، وأن البين الرخو والشديد أطول من الحرف الشديد، وأن هذا الميزان لأزمنة الحروف الساكنة ميزان مرن يبقى في التلاوة مهما كانت سرعة القراءة من بطء وتوسط وسرعة، من تحقيق وتدوير وحدر. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم على الحروف العربية نفسها ولكن من زاوية ثالثة. عندما كانت العرب في زمن النبوة تنطق حروف الهجاء، كيف كانت تجعل اتجاه ضغط الحرف؟ هل كانت العرب تقول ما ويضغطون الميم إلى أعلى، أم يقولون ما فلا يضغطونها إلى أعلى بل تنحدر إلى خارج الفم؟ هل كانوا يقولون خاء فيضغطون الخاء إلى أعلى أفواههم، أم كانوا يقولون خاء فتنحدر الخاء إلى خارج الفم من غير انضغاط إلى أعلى الفم؟ درس أئمتنا كيف كانت العرب تنطق هذه الحروف، وعلى رأس هؤلاء الإمام الخليل ابن أحمد الفراهيدي، ومن بعده الإمام العظيم سيبويه رحمهم الله، كيف كانت العرب تنطق، وكيف نقل القراء ذلك من التلاوة المنقولة عن التلاوة النبوية. فقسموا الحروف العربية إلى مجموعتين. مجموعة كانت العرب في زمن النبوة عندما تنطقها تضغط أصواتها إلى أعلى أفواههم، وهذه المجموعة سبعة أحرف جمعوها بقولهم خص ضغط قض، خص ضغط قض. الخص يعني هو الذي يشبه ما يسميه أهل الحجاز الروشان، عبارة عن يعني مثل الشباك من الخشب المتعامد بالطول وبالعرض، وبينه فراغات يحجب الرؤية ويسمح للهواء بالدخول، ويعني يعطي البيت من الخارج منظرا جماليا. هذا في بعض البلاد يسمونه الخص، وفي بعض البلاد يسمونه الروشان، لعلها كلمة غير عربية. الضغط معروف، والقض مشتق من القيض وهو شدة الحر، يعني كلمات حاول علماؤنا، لأن الحروف السبعة هذه ثقيلة فيصعب تكوين كلمة يعني أو جملة واضحة المعنى أكثر من ذلك. خص ضغط قض، هذه السبعة كانت العرب إذا نطقتها ضغطتها إلى أعلى الفم. وما عدا هذه السبعة الاثنان والعشرون حرفا الباقية كانت العرب إذا نطقتها تخرجها إلى خارج الفم منحدرة هكذا، فيقولون سا ما عا دا وهكذا، ولا يقولون صا ما ض دا، لا يفعلون ذلك في الحروف غير المستعلية. سمى علماؤنا المجموعة الأولى حروف مستعلية لأنها تستعلي إلى أعلى الفم، وسموا الحروف الاثنين والعشرين الباقية حروف مستفلة لأنها تستفل وتنحدر في الفم ولا تستعلي إلى أعلى. ما قلته نستطيع أن نشاهده على اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم، والتي نرى عليها البيت الثاني والعشرين من منظومة المقدمة، والتي يقول فيها إمامنا الجزري كما نرى في تتمة البحث الماضي: وبين رخو والشديد لنعمر، ثم قال وهو بحثنا اليوم: وسبع علو خص ضغط قض حصر. حصر يعني حصرها علماؤنا في هذه الحروف السبعة، وليست كلمة حصر داخلة في الحروف المستعلية. إذن سبع علو يعني سبعة أحرف مستعلية، خص ضغط قض، هذه هي السبعة. نرى على اللوحة الاستعلاء والاستفال. الحروف العربية من حيث اتجاه الصوت، المجموعة الأولى من الحروف العربية من حيث اتجاه الصوت حروف مستعلية، يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى، وهي سبعة كما أسلفت خص ضغط قض. والمجموعة الثانية مستفلة، لا يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى، وهي باقي حروف الهجاء. إذن هذه هي الحروف العربية، خص ضغط قض مستعلية، والباقي مستفل. نرى اللوحة التي بعدها، والتي من خلال الصور التي عليها نستطيع أن ندرك معنى الاستعلاء ومعنى الاستفال. نرى على اللوحة التي على اليمين، الصورة التي على يمين اللوحة، مثالا لحرف من حروف خص ضغط قض وهو حرف القاف. كتب تحت الصورة: تصعد الصوت بحرف مستعل. تصعد الصوت بحرف مستعل. لاحظوا بارك الله فيكم كيف أن الأسهم تدل على أن الإنسان العربي كان إذا نطق القاف انضغط صوتها عند إلى أعلى الفم، قا قا قا، هكذا نطق القاف العربية الفصيحة. ولا يصح أن نقول كا كا، هكذا ضعيفة أو قريبة من الكاف. بينما على الصورة التي على يسار اللوحة نرى مخرج الكاف، ونرى الأسهم التي تدل على انحدار الصوت عند النطق للكاف أو النطق بالكاف، انحدار الصوت بحرف مستفل، ومثاله كما نرى الكاف. كا، لاحظوا هكذا انطقوا بارك الله فيكم هذا الحرف، كا كا، فلا تجدون أن صوت الكاف قد انضغط إلى أعلى الفم، ولا نقول مثلا كا كا، هذه الطريقة كا ليس نطقا عربيا، ما كانت العرب تفعل ذلك. إذن مثال المستعلي قا، وأيضا لو أحببنا أن نأخذها حرفا حرفا نقول من خص ضغط انقض نقول خا صا ضا غا طا قا ظا، والباقي كما أسلفت مستفل ما دا سا ع ك، كل هذه الحروف الباقية كلها مستفلة لا يتجه ضغطها إلى سقف الحلق أو إلى قبة الحنك كما نرى في الصورة التي على يمين اللوحة. الأسهم على يمين الصورة اليمنى، الصورة اليمنى في اللوحة الأسهم فيها تتجه إلى قبة الحنك، وإن شئت فقل سقف الحلق. ماذا يترتب على هذا الانضغاط إلى أعلى الفم؟ يترتب عليه شيء يسميه العلماء التفخيم، وسنتعرض له إن شاء الله عند قول الإمام الجزري وحرف الاستعلاء فخم في الأبيات التي تأتي معنا في الحلقات القادمة بإذن الله. لولا أني أشرح الجزرية لشرحت التفخيم هنا بعد هذه اللوحة، ولكن متابعة للإمام الجزري رحمه الله فإننا في هذا المكان من شرح المنظومة تكلمنا عن الاستعلاء وحروف الاستعلاء، وعندما نصل بإذن الله تعالى إلى قوله وحرف الاستعلاء فخم نتكلم على التفخيم ومراتبه ومعناه وأنه نتيجة من نواتج الاستعلاء. نعم، هذا هو معنى قول الجزري رحمه الله وسبع علو خص ضغط قض حصر. ننتقل إلى البيت الذي بعده وهو قوله في البيت 23 وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة. الشطرة الأولى وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، هذه هي الصفة الرابعة من الصفات المتقابلة، وهي صفة الإطباق والانفتاح. الإطباق ويقابلها صفة الانفتاح، فالإطباق كما نرى صفة لأربعة أحرف من حروف اللغة، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء، وما عدا ذلك وعددها 25 حرفا هي الحروف المنفتحة. نرى على اللوحة الحروف العربية من حيث انحصار الصوت بين اللسان والحنك. مطبقة، ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك الأعلى. إذن الإطباق ما هو؟ هو انحصار الصوت عند النطق بالحرف المطبق بين اللسان والحنك الأعلى. هذا الانحصار يسميه العلماء إطباق، وحروفه أربعة كما نرى الصاد والضاد والطاء والظاء. ونرى أيضا على اللوحة الحروف المنفتحة لا ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك الأعلى. ما حروفها؟ كما نرى على اللوحة باقي حروف الهجاء. إذن عدد الحروف المطبقة أربعة، عدد الحروف المنفتحة 25 حرفا. لاحظوا بارك الله فيكم أن الصاد والضاد والطاء والظاء هذه الأربعة المطبقة كلها من حروف الاستعلاء التي تقدمت معنا منذ قليل، فإن حروف الاستعلاء كما أسلفت منذ قليل هي خص وهذه الصاد فيها، ضغط ففيها الضاد والطاء، قض ففيها حرف الظاء. إذن كل حرف مطبق هو حرف مستعل ولا عكس. وإن شئت فقل الحروف المستعلية سبعة، أربعة منها مطبقة وهي الصاد والضاد والطاء والظاء، وثلاثة منها مستعلية ولكنها منفتحة وهي القاف والغين والخاء. هذه هي الصفة الرابعة من صفات الحروف المتقابلة. أما الصفة الخامسة والتي كنت قد رآني أشرت إلى أنها لا علاقة لها بالتجويد، وهي الشطر الثانية من البيت الذي ترونه أمامكم قوله فر من لب، سنتكلم عنها بعد قليل. لاحظوا لوحة التالية تعريف الحرف المطبق. الحرف المطبق من حيث انحصار الصوت ينحصر الصوت بالحرف المطبق بين اللسان والحنك الأعلى. ينحصر الصوت بالحرف المطبق بين اللسان والحنك الأعلى. والمثال الذي ترونه أمامكم الظاء. لما نقول لاحظوا الأسهم تدل على انضغاط الصوت إلى أعلى الفم وأنه محصور في هذه المنطقة بين الحنك الأعلى واللسان. هذا الانحصار يسميه علماؤنا الإطباق. وما قيل عن الظاء يقال عن الطاء طاء، وما قيل عن الطاء يقال أيضا عن الضاد ضاء، كذلك الأمر بالنسبة إلى الصاد صاء. فهذه الأربعة فيها انحصار أص أض أط أض، هذه الأربعة فيها انحصار للصوت بين اللسان والحنك الأعلى كما أسلفت. لاحظوا هذه الصورة التي بعدها والتي تبين لنا الحرف المنفتح من حيث انحصار الصوت. نحن قلنا منذ قليل إن حروف الاستعلاء منها ثلاثة منفتحة وهي الخاء والقاف والغين. إذن قد يكون الحرف منفتحا مستعليا وقد يكون الحرف مستفلا منفتحا، قد يكون مستعل منفتح وقد يكون مستفل منفتح. فالصورة التي على يمين اللوحة والتي تبين القاف نجد بأن الصوت قد استعلى إلى أعلى الفم ولكنه لا يطبق. لاحظوا الصوت قد استعلى إلى أعلى الفم ولكنه لم ينطبق قا قا، بينما الصورة التي على اليسار لا لم الصوت مستفل والحرف منفتح. إذن نرى تحت اللوحة مكتوب لا ينحصر الصوت بالحرف المنفتح بين اللسان والحنك الأعلى، بينما في الصورة التي مرت معنا منذ قليل قد انحصر الصوت. بعد الفاصل سنأخذ صورة تبين لنا مقارنة بين المطبق المستعلي والمنفتح المستعلي والمنفتح المستفل، فانتظرونا إن شاء الله. كنا قد تكلمنا قبل الفاصل عن أن الحروف العربية من حيث انحصار الصوت بين غار الحنك واللسان مجموعتان مطبقة ومنفتحة. المطبقة أربعة أحرف الصاد والضاد والطاء والظاء، والمنفتحة 25 حرفا وهي تتمة حروف الهجاء. هذه 25 أيضا مجموعتان منفتحة ولكنها مستعلية وهي القاف والغين والخاء، ومنفتحة ومستفلة وهي بقية الحروف 25، يعني عددها كم؟ 22 حرف. ما قلته نستطيع أن نرى صوره في هذه اللوحة التعليمية التي من خلالها نستطيع أن نعقد مقارنة بين هذه الأنواع الثلاثة من الحروف كما نرى على اللوحة، مقارنة بين المطبق من جهة والمنفتح بنوعيه مستعل ومستفل. فالصورة الأولى تبين لنا مثالا للحرف المطبق المستعلي وهو الظاء، والصورة الوسطى تبين لنا مثالا للحرف المنفتح ولكنه مستعلي وهو القاف، والصورة التي على يسار اللوحة هي مثال للحرف المنفتح المستفل وهو الكاف. لاحظوا الفرق بين الثلاثة. لاحظوا أن الحرف الصورة التي على اليمين الصوت محصور بين الحنك واللسان ومتجه إلى أعلى، فهو من جهة مطبق ومن جهة مستعلي بينما الصورة التي في وسط اللوحة نعم الحرف مستعل ولكنه ليس مطبقا، مستعل ولكنه منفتح ليس هناك انحصار للصوت. أما الصورة التي على يسار اللوحة فالحرف فيها مستفل بمعنى غير مستعل وهو أيضا منفتح. ك أك أك ك لا فيه انحباس لا فيه انطباق عفوا لا فيه انطباق للصوت بين اللسان والحنك ولا فيه استعلاء لأعلى الفم. هذه أنواع الحروف العربية ترونها أمامكم. الصورة التي على اليمين لأربعة أحرف هي الصاد والضاد والطاء والظاء. الصورة التي في الوسط هي لثلاثة أحرف القاف والخاء والغين. كم حرف صاروا؟ 7. كم بقي من حروف الهجاء؟ 22، يمثلها الصورة التي على يسار اللوحة. هذا بحث هام وهام جدا، أن يعرف الإنسان كيف يكون توضع لسانه في فمه عند نطق الحرف العربي، فيدرك هذا نظريا ويتدرب عليه عمليا إلى أن يصبح عنده سجية وملكة. ننتقل إلى الصفة الخامسة والأخيرة من الصفات المتقابلة، وهي قول إمامنا الجزري: وفر من لب الحروف المذلقة. إذن مجموعة حروف فر من لب هذه الستة هي الحروف المذلقة، وقلت سابقا كنت قد أشرت أنها صفة من علم الصرف لا علاقة لها بالتجويد أبدا، لعلهم ذكروها أو لعل إمامنا الجزري ذكرها ليكون عدد صفات الحروف 17 كالعدد الذي اختاره هو 17 مخرجا، فتكون المخارج 17 والصفات 17، ولكن لا علاقة هذا للتصويت بهذه الحروف فر من لب. نلاحظ على اللوحة أصلها، يعني أصل هذه العبارة، نشرح العبارة. ما معنى فر من لب؟ فر هو يعني من ذي لب. إذن اللب ما هو يا إخواننا؟ العقل. اللب هو العقل، ومنه قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، يعني لأصحاب العقول. فر من لب أصلها فر من ذي لب. من هو ذو اللب؟ يعني العاقل. ومن يهرب من العاقل؟ لا يهرب من العاقل إلا الجاهل، لذلك شرحها علماؤنا بقولهم: هرب الجاهل من العاقل، هرب الجاهل من العاقل. هذا الشرح المعجمي لفر من لب. ننتقل الآن، ما معنى المذلقة؟ الحروف المذلقة: زلق الشيء طرفه، زلق الشيء طرفه، معناها هذه الحروف الطرفية، الحروف الايه؟ الطرفية. سميت حروفه بذلك، يعني مذلقة، لخروج بعضها من زلق اللسان، يعني من طرف اللسان، وهي الراء والنون واللام. قولوا لو سمحتم أر أن أل، تجدون بأن هذه الثلاثة قد خرجت من زلق اللسان، يعني من طرفه، وبعضها من زلق الشفة، يعني من طرف الشفة أو الشفتين. فلو قلنا أف نجد بأن الفاء قد خرجت من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، بينما الميم والباء خرجتا بانطباق الشفتين على بعضهما. أم أب أم أب، نعم، هذه هي الحروف المذلقة. طب والباقي؟ قال: والإصمات ضد الإذلاق، وهو لغة المنع. الإصمات مشتقة من الصمت. ما معنى صمت فلان؟ يعني امتنع عن الكلام. إذن الإصمات المنع، سميت حروفه بذلك، يعني مصمتة، لأنها ممنوعة من انفرادها في كلمة رباعية أو خماسية الأصول، رباعية أو خماسية الأصول. فإن وجد ذلك دل على أعجمية تلك الكلمة، مثل عسجد اسم للذهب. عسجد بوزن فعل، العين ليست من حروف فر من لب، والسين كذلك، والجيم كذلك، والدال كذلك، وهي كلمة رباعية وكل حروفها أصلية لأنها بوزن فعلل، فالفاء أصلية والعين أصلية واللام الأولى أصلية واللام الثانية أصلية، ليس فيها حرف زائد. إذن إذا وجدنا كلمة من 4 أحرف أو 5 أحرف وحروفها أصول، يعني ليست من حروف سألتمونيها، ليست من حروف سألتمونيها، يعني ليس فيها حرف زائد، ولم نجد فيها حرفا من حروف فر من لب، هذا يدل على أن هذه الكلمة ليس أصلها عربي، ومثلوا لها بقولهم عسجد. طيب نحن مالنا مال هذا الكلام في التجويد؟ هذا الكلام لا يؤثر أبدا على نطقنا، هذا بحث يعني مأخوذا من علم الصرف، من علم الصرف. على ذكر فر من لب، شيخنا الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي رحمه الله جمع هذه الستة بعبارة أجمل من هذه العبارة فقال: نل بر فم، نل بر فم للمذلقة. نل فعل أمر من النوال، بر فم وبر الفم هو الكلمة الطيبة. نرى السطر الأخير من هذه اللوحة: وهاتان الصفتان من علم الصرف ولا علاقة لهما بتجويد الحروف. وهاتان الصفتان من علم الصرف، يعني لا يستطيع الأستاذ أن يقول لتلميذه وهو يقرأ: لماذا لم تبين صفة الإذلاق؟ أو يقول له: إيتي بصفة الإصمات. لا يستطيع أن يفعل ذلك، وإنما هاتان الصفتان يعني وسيلة لمعرفة هل هذه الكلمة عربية الأصل أم أنها معربة استعملها العرب ولكنهم أخذوها من لغة غيرهم. أمر يتعلق بعلم الصرف لا حاجة لنا به في علم التجويد. إن شاء بهذا نكون قد أنهينا الكلام على الصفات المتضادة الخمسة التي ضد خمسة، وبقي علينا الصفات التي لا ضد لها، وهي والتي تبدأ بقول إمامنا الجزري رحمه الله: صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتح قبلهما، والانحراف صحح في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد نستطل. هذه السبعة نبدأ بالحديث عنها بإذن الله تعالى وإذا ربي أحيانا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. الآن نشرع بتلاوة الصفحة بالتلاوة المنهجية التي علينا اليوم، وهي من الصفحة 13 والآية 84 من مصحف حفص عن عاصم المعروف عند القراء بمصحف رأس الآية. يبدأ بهذه الآية، الآية 84 في الصفحة 13. نبدأ مستعينين بالله عز وجل، نسأله تعالى تلاوة ترضيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن توكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العظيم. هذه الصفحة التي مرت معنا ننبه على بعض الكلمات التي جاءت فيها، ثم نسعد بتلقي اتصالاتكم من كان يريد أن يعرض تلاوته أو من كان عنده سؤال نجيبه إن شاء الله على حسب ما أعلم إن شاء الله. من ذلك ما مر معنا في هذه الصفحة في قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم، القاف والكاف كما مر معنا قريبا يا إخوتي مخرجاهما قريبان من بعضهما، إلا أن القاف مفخمة والكاف مرققة، فعلى القارئ عندما يقرأ أن يلاحظ تفخيم القاف وترقيق الكاف، فيقول ميثاقكم قاكو ولا يقول مثلا ميثاقكم، يعني يأتي بشبه قافين أو بشبه كافين ميثاقكم، لا هكذا ولا هكذا. علينا أن نعطي كل حرف حقه من المخرج والصفات. عندي بعض الأشياء الأخرى لكن معنا يوسف، يوسف من سويسرا حتى لا نطيل عليه. أخي يوسف تفضل. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. بدي أقرأ من سورة بقرة الآية 90. 90؟ لماذا لا تقرأ من الصفحة؟ لماذا لا تقرأ من الصفحة التي معنا؟ اصبر يا يوسف. نعم. لماذا لا تقرأ من الصفحة التي معنا؟ نعم أقرأ لك إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاقكم لتسفكن دماءكم. لا لا لا لا اصبر، تقرأ بأي رواية؟ نعم برواية حفص أم بورش؟ بحفص. أعد. وإذا أخذنا لا يا أخي لا يا أخي يوسف ليس هكذا، قل ورائي لو سمحت. وإذ أخذنا ميثاقكم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجوا تفضل ولا تخرجون. لا إذا قلت ولا تخرجون أذهبت الألف، أنقصت الألف وصار المعنى لا تخرجون كأنها لام مؤكدة. ولا تخرجون هذه لا ناهية، لا تخرجون أنفسكم. نعم. نفي بمعنى النهي. ولا تخرجون. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. نعم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون. لا تظاهرون يا أخي يوسف، تظاهرون. نعم. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. والعدوان ضم العين. والعدوان. لا لا يا سيد يوسف، والعو. نعم. والعدوان. أيوة. وإن يأتكم أسارى يا يوسف حبيبي، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. وإن يأتوكم مسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. بارك الله فيك أخي يوسف. كافي حبيبي كافي ما شاء الله. صوتك ندي ولكن تلاوتك بحاجة إلى أن تكسر من السماع. يا ليتك يا أخي يوسف تكسر من السماع مع فتح المصحف. يعني افتح المصحف بارك الله فيك وأكثر من السماع، سواء عن طريق القنوات القرآنية، بعض القنوات جزاهم الله خيرا يضعون تلاوات دائما، أو من ختمة عندك أو من الراديو أو من الانترنت. المهم أكثر من السماع مع إمساكك للمصحف، أذنك تسمع تلاوة صحيحة وعينك تبصر وتتبع بإصبعك وتحاول أن تحاكي النطق الذي تسمعه بفمك. تحتاج إلى تدريب كثير وأنا شاكر على اتصالك. شكرا. معنا ثناء من تونس. السلام عليكم. الأخت ثناء. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيني أقرأ؟ اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. ما شاء الله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله على طول بغافل. على طول أختي الكريمة وما الله على طول كيف؟ يعني لا تمدي الألف، لا تقولي وما الله وما الله. الألف تسقط من اللفظ لالتقاء الساكنين. وما الله بغافل عما تعملون. بارك الله فيك أختي ثناء، ما شاء الله تلاوتك جيدة بكل معنى الكلمة، تلاوة منضبطة بكل مقاييس التجويد، الله يبارك فيك. لكن انتبهي إلى ما خانك لسانك به في وما الله، وما الله مباشرة، ولا نقول وما الله، لا نمط الفتحة. الأزمنة عندنا في تلاوة القرآن منضبطة، تغييرها يغير المعنى. لاحظتم كيف قلت لأخينا الكريم يوسف من سويسرا لما قال ولا تخرجن، ولا تخرجن صارت اللام كأنها مؤكدة، ولا تخرجون، ولا تخرجون هذه لا نافية بمعنى النهي، يعني لا تفعلوا هذا الأمر. نأخذ فاصلا ثم نعود لتلقي اتصالاتكم، فابقوا معنا. الله نتابع تلقي اتصالاتكم لسماع التلاوات. معنا الأخ أبو صهيب من عمان، تفضل أخي أبو صهيب. عمان، عمان. من عمان؟ الأردن، الأردن. حياك الله أخي أبو صهيب، تفضل. أحكي مع الشيخ؟ تفضل حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك، يا هلا. الله يخليك. ممكن أقرأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. أطل غنة الإخفاء قليلا. وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم أعد بما لا تهوى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم يا سيدي يا أبو الصهيب أنفسو يعني أظهر الحركات بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بارك الله فيك أخي أبو الصهيب، ما شاء الله تلاوتك جيدة ومنضبطة ومجودة، بارك الله فيك، شكرا على اتصالك يا سيدي. لكن انتبه إذا توالت الحركات الحروف المتحركة، أعطي كل حرف منها حقه من الزمن. معنا الأخت تسنيم من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا. أقرأ؟ تفضل يا بنتي. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أكررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغفال عما تعملون. مرة ثانية يا تسنيم. وما الله وما الله بغافل عما تعملون. بارك الله فيك يا بنتي، كافي الله يرضى. ما شاء الله صوتك نديب القرآن الكريم، ولكن بحاجة إلى تدريب أكثر. عندك استعداد وواضح من صوتك أنك صغيرة السن. تابعينا إن شاء الله وأكثري من سماع القرآن من القنوات التي فيها قرآن، كقناة المجد مثلا يضعون بعض التلاوات التي يقرأ القراء فيها بالتدوير بالسرعة المتوسطة. تابعي وانتبهي وقلدي، أسأل الله لك التوفيق وبارك الله فيك يا بنتي. معنا صباح من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأستاذ صباح، طبعا صباح يسمى للرجل وللمرأة. اتفضل أستاذ صباح. أحبك في الله يا شيخ، أنا من كردستان العراق. الله يبارك فيك ويحفظكم إن شاء الله. شيخ أول صفحة، أنا كردي عربي جنوب هنجر. أهلا وسهلا ومرحبا، كلنا مسلمون ولله الحمد. تحب أن تقرأ شيئا من القرآن؟ أبدأ من الأول؟ أو أبدأ من لأنه اقترب وقت نهاية البرنامج. أبدأ من أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. تمام. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ما شاء الله. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم. استاذ صباح، استكبرتم ف، اظهر الميم عند الفاء. نعم. استكبرتم على طول على طول ففريقا. نعم. استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم قليلا ما يؤمنون. بارك الله فيك أستاذ صباح، ما شاء الله تلاوتك جيدة ما شاء الله، ولكن أحيانا ممكن يفلت مني أو منك بعض الحروف، لكن الباقي جيد. انتبه إلى إظهار الميم الساكنة عند الفاء والباقي كان جيد. بارك الله فيك، شكرا على اتصالك يا سيدي الكريم. ومعنا الأخ عبد الرحيم من السودان. تفضل أخي عبد الرحيم. أحيانا أقرأ. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أستاذ عبد الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وغفينا من بعده الرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. بين القاف يا أستاذ عبد الرحيم. روح القدس القو. وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم تغبرتم فطريقا كذبتم وطريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. بارك الله فيك أستاذ عبد الرحيم، ما شاء الله تلاوتك جيدة إلا حرف القاف، حرف القاف بحاجة إلى تدريب، أن تتدرب عليه مفردا، قا قو قي أق بحالاته الأربعة السكون والحركة، والباقي كان جيد ما شاء الله تعالى. أسأل الله لك التوفيق. وبتلاوة الأخ عبد الرحيم من السودان نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. عسى إن شاء الله أن ألقاكم في الحلقة القادمة ونتابع حديثنا في صفات الحروف. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.